بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا برنامجكم تاريخ الفقه الإسلامي. انتهينا في اللقاء الماضي إلى ذكر بعض رجالات الدور الأول من أدوار الفقه الإسلامي، وهو الزمن الذي حددناه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة 40 من الهجرة، عصر انتهاء خلافة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. تحدثنا عن علي وعن عبد الله بن مسعود وعن زيد بن ثابت وعن غيرهم من الصحابة، وذكرنا بعض أمهات المؤمنين عائشة وحفصة رضوان الله تعالى عليهما. وقلنا فيما سلف من لقاءات أننا سنفرد حلقة أو حلقتين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. في هذا اللقاء نبدأ أولا بالتعريف إجمالا به، وإن كان رضي الله عنه وأرضاه أشهر من أن يعرف به، لكن الأمانة العلمية ومقتضى العطاء الأكاديمي والعلمي والإعلامي في آن واحد يفرض علينا هذا، ولنا الشرف أن نذكر سيرة هذا الرجل المبارك الذي أعز الله عز وجل به الإسلام. هو عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي، عدوي نسبة إلى بني عدي، أي أنه من بني عدي، كما أن أبا بكر من بني تيم، وكما أن عبد الرحمن بن عوف من بني زهرة، وكما أن عمرو بن العاص من بني سهم، والنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. القرشي نسبة إلى قريش، فهو من قبيلة قريش، وهذا يجتمع فيه بنو تيم وبني جمح وبني مخزوم وبني زهرة وبني سهم وبنو هاشم، كلهم من قريش كما هو معلوم. كان له شرف السفارة في قريش، واحترف التجارة ومارسها طوال حياته قبل أن يتولى خلافة المسلمين ويتفرغ لمصالحهم. أسلم رضي الله عنه في السنة السادسة من البعثة، أي أنه أسلم قبل الهجرة، وهذا بالإجماع. والمسلمون إذ ذاك، أي وقت إسلامه، 34 يستخفون بإسلامهم لقلتهم واضطهاد قريش لهم، ويجتمعون في دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي. الأرقم بن أبي الأرقم كان سنه يوم ذاك 16 عاما، وكان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمعون في دار الأرقم بن أبي الأرقم، لأن بني مخزوم كانوا أكثر الناس عداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يكن يدر بخلد أحد أن النبي يمكن أن يختفي في دار الأرقم بن أبي الأرقم. فكان إسلام عمر كسبا كبيرا للدعوة، عبر عنه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بقوله، قال: كان إسلام عمر فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته رحمة، ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي في البيت حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتلهم حتى تركونا فصلينا. فما زال رضي الله عنه يناضل عن المسلمين وينافع عن رسول الله حتى أذن لهم الله بالهجرة، فهاجروا مستخفين إلا عمر، فإنه لشدة بأسه على قريش هاجر على ملأ منهم رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. عرف بعمر بقوة الشكيمة، شدة البأس، عزة الجانب، الشجاعة في الحق. ما الذي يعنينا من شخصية عمر؟ شخصية عمر لها جوانب متعددة، لكن نحن نتكلم عن تاريخ الفقه الإسلامي. نحن الآن نترجم لعمر، لا لأنه صحابي، هذا شرف عظيم له رضوان الله تعالى عليه، لكن نتحدث عنه بوصف أعظم رجالات الدور الأول من دور تاريخ الفقه الإسلامي. لنا في جوانب شخصيته ثلاثة أمور جعلتنا نحرص على الحديث عنه، عبر عنها الشيخ القطان رحمه الله بقوله: حصافة الرأي وبعد النظر ودقة الفهم. فحصافة الرأي وبعد النظر ودقة الفهم هي التي نعنى بها هنا في الحديث عن جوانب شخصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول عن نفسه، وهذا من الدلائل على ما ذكرناه آنفة، قال العلماء: روى الثقات أن عمر بن الخطاب قال: وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أي أنه قبل أن تنزل هذه الآية رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه مقام إبراهيم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، والرسول يريد أن يصلي ويتخذ مكانا يصلي فيه، فأشار عليه، أي أشار عمر على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يتخذ من مقام إبراهيم موطنا للمصلى، يعني يجعل هذا الحيز من الحرم كله، من المسجد الحرام كله، مكانا للصلاة. لا يعني ذلك أن الصلاة عند غيره، عند غير المقام لا تجوز، لا، لم يقل بهذا أحد، لكنه كان أولى الأمكنة بالصلاة. فنزل قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم هو موضع صخرة كان الخليل عليه السلام يطوى عليها حتى عندما ارتفع البناء، وقد جاءت في شعر أبي طالب وهي قد كانت الصخرة رطبة بعد أن وضع الخليل عليها قدميه ولانت له وأضحت آثار قدميه باقية حتى زماننا هذا وإن قلت. وقلت يا رسول الله هذا قول عمر يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب وهذا من الموافقات التي وافق فيها القرآن رأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه وهذا يدل كما قلنا على حصافة الرأي وبعد النظر والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر لو أن هناك محدث في هذه الأمة يمكن أن يكون لكان عمر. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله ورسوله خيرا منكن. حتى أتت إحدى نسائه فقالت يا عمر أما في رسول الله ما يعظ النساء حتى تعظهن أنت. فهذه من أمهات المؤمنين تلوم عمر تعاتبه أنه يعظ بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله عز وجل ما يوافق قول عمر عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات إلى آخر الآيات. والمراد بيان كيف أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان حصيف الرأي فهذه ثلاث مقامات يقولها يقترح على النبي صلى الله عليه وسلم الفعل والرأي فيأتي القرآن مصدقا لقول عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذه تزكية لا تعدلها تزكية تبين لك حصافة هذا الصحابي الجليل الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث صحيح فلم أر عبقريا يثري فريا وقد وفق حافظ إبراهيم شاعر النيل رحمه الله تعالى رحمة واسعة في قصيدة مرت معنا كثيرا في دروس لنا سبقت يتحدث فيها عن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأنه كان وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه وأرضاه وقال في تلكم القصيدة وراع صاحب كسرى أن راى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها في جبة تحت ظل الدوح مشتملا بجبة كاد طول العهد يبليها فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيا إلى أن قال بعد ذلك وفتية أولعوا بالراح وانتبذوا لهم مكانا وجدوا في تعاطيها ظهرت حائطهم لما علمت بهم والليل معتكر الأرجاء ساجية قالوا مكانك قد جئنا بواحدة وجئتنا بثلاث لا تباليها فات البيوت من الأبواب يا عمر فقد يزن من الحيطان آتيها ولا تجسس فهذه الآية قد نزلت بالنهي عن فلم تذكر نوائيها فعدت عنهم وقد أكبرت حجتهم لما رأيت كتاب الله يمليها وما أنفت وإن كانوا على حرج من أن يحجك بالآيات عاصيها فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها. أبيات عظمت لأنها قيلت في عمر ولو قيلت في غير عمر لا يمكن أن تقال بمثل هذا بمثل هذه المعاني الجليلة لأن الناس ينظرون إليها على أنها نفاق وعلى أن الممدوح لا يستحق تلك الكلمات لكن حافظ كان يعلم يقينا شخصية عظيمة كان يتحدث عنها فلم يبالي فيما يقول بل نقل التاريخ على هيئة شعر وقد أنصف وقال الحق وأبدعه غفر الله له ورحمه وجعل هذه القصيدة في ميزان حسناته وانظرها في ديوانه باسم العمرية وهي أكثر من 200 بيت إذا قرأتها تعرف الكثير والكثير من تاريخ هذا الصحابي الجليل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقد روى الثقات كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في أسارى بدر فأشار عمر بضرب أعناقهم وأشار أبو بكر بالعفو والفداء فعفى عنهم وقبل منهم الفداء فأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى وهذه قد مرت معنا كذلك بحمد الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. نحن لا يعني لو أطلنا الحديث عن عمر كل سيرته رضي الله عنه وأرضاه تساعدنا على ذلك لكن قال العلماء كذلك ولعمر أولويات كثيرة في اجتهاده. روى البيهقي قال أخرج عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبي عن مسعود بن الحكم الثقفي قال قضى عمر رضي الله عنه في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها فشرك بين الإخوة لأم والإخوة للأم والأب جعل الثلث بينهم سواء فقال رجل يا أمير المؤمنين إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه تلك على ما قضينا يومئذ وهذا على ما قضينا اليوم. وهذه هي المسألة المعروفة في الميراث بالمشركة أو المشتركة وهذا من فقه رضي الله عنه وأرضاه في الفرائض. نقف عند هذا الحد في التعريف الإجمالي بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي مات شهيدا في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول قبيل موته: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. فأكرمه الله بأن حقق له أمنيته، مات شهيدا في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طعنه اللعين أبو لؤلؤة المجوسي بخنجر ذي نصلين وهو يصلي بالناس الفجر، وربما فتح الصلاة يومئذ بصورة يوسف أو الإسراء. ثم تقدم أبو بكر، تقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس، ثم تقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس صلاة خفيفة. ثم حمل رضي الله عنه وأرضاه إلى بيته، ولما جاءه الطبيب وعلم أمارات موته أمره أن يوصي، فجعلها في الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فما أنصحه للأمة حيا وميتا رضي الله عنه وأرضاه. نفي إلى فاصل ثم نأتي إلى خطاب عمر إلى أبي موسى الأشعري، وهو المقصود الأسنى والأسمى في حديثنا هذا عن هذا الصحابي الجليل. ذكرنا قبيل الفاصل أننا سنتحدث إن شاء الله تعالى عن كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه. بداية نقرأ الخطاب كما دونه أمير المؤمنين إلى أبي موسى، ثم نذكر تعليق العلماء جملة على هذا الكتاب، ثم نذكر ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله في شرحه لهذا الكتاب في كتابه القيم أعلام الموقعين. وهذا أمر كل من يطلب العلم ويريد الفتيا والقضاء يقينا لزاما اطلع على كتاب عمر وعلى تعليقات ابن القيم القيمة على خطاب عمر. كتب عمر إلى أبي موسى فقال: فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. آسي الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك، حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا، أمدا ينتهي إليه، فإن بينه أعطيته بحقه، وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية، فإن ذلك هو أبلغ في العذر وأجلى للعماء. ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجربا عليه شهادة زور أو مجلود إلا مجربا عليه شهادة زور أو مجلودا في حد أو ظنينا في ولاء أو قرابة، فإن الله تعالى تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان. ثم الفهم، الفهم فيما أدلى إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيها ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر عند الخصومة أو الخصوم، فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر ويحسن به الذكر، فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس في نفسه شانه الله، فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصا، فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته، والسلام عليك ورحمة الله. هذا كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو جليل القدر تلقاه العلماء بالقبول، بنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه. نأخذ الآن إجمالا تعليق العلماء على الكتاب، ثم نأتي لشرح ابن القيم كما بينا آنفا. قال أهل العلم: هذا الكتاب كاف في معرفة سعة مدارك عمر في الفقه والتشريع وأحكام الضوابط، وفي التنصيص على أصول مهمة كقياس الشبه وتقديم الكتاب على السنة ثم هي على الرأي، ولذلك خص بالشرح وشرح في أعلام الموقعين، وسيأتي هذا. قال ابن خلكان في ترجمة الثوري: يقال كان عمر في زمانه رأس الناس، وبعده عبد الله بن عباس في زمانه، وبعده الشعبي، وبعده سفيان الثوري. قال العلماء كذلك. ومع هذا كله فقد كان أي عمر أكثر الناس إنصافا لمن هو دونه، وأكثر المفتين والأمراء انقيادا للحق على أي لسان ظهر، لا يستنكف من إظهار الإنصاف واعتراف بالقصور، وهو في الحقيقة كمال وفضل وانصياع للحق، فقد خفي عليه توريث الزوجة من دية زوجها حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي وهو أعرابي من أهل البادية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. وذكر المصنفون أشياء مثل ذلك حتى لا نطيل على مقامكم أيها المباركون. نأتي الآن إلى تعليق ابن القيم رحمه الله على كتاب عمر، نأخذ جزئية واحدة منه. قال عمر: ثم الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. هذا نص كلام أمير المؤمنين عمر. ماذا قال ابن القيم؟ قال: هذا أحد ما اعتمد عليه القيسيون في الشريعة، وقالوا: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى، ولم ينكره أحد من الصحابة، بل كانوا متفقين على القول بالقياس، وهو أحد أصول الشريعة ولا يستغني عنه فقيه. وقد أرشد الله تعالى عباده إليه في غير موضع من الكتاب العزيز، فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان، وجعل النشأة الأولى أصلا والثانية فرعا عليها، وقاس حياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد موتها بالنبات، وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداء على خلق السماوات والأرض، وقاس الحياة بعد الموت على اليقظة بعد النوم، وضرب الأمثال. وكل ذلك أقيسة عقلية ينبه بها عبادة على أن حكم الشيء حكم مثله. وقد اشتمل القرآن على 40 مثلا تتضمن تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحكم. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذا بعض كلامه رحمه الله. ثم قال: فالاستدلال بالمعين على المعين هو الاستدلال بالملزوم على لازمه، فإن كان التلازم من الجانبين كان كل منهما دليلا على الآخر، وذكر لذلك أمثلة. نأتي الآن إلى أبين من ذلك في ذكره عن أنواع القياس. هو قد مر معنا كما ترى أننا لما ذكرنا أصول الشريعة وذكرنا مصادرها ذكرنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وقلنا إنه إذا تحدثنا عن الشريعة بوصفها شريعة من عند الله فلا نتحدث عن إلا عن مصدرين الكتاب والسنة، وإذا تحدثنا عن الفقه ذكرنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم يتبع بعد ذلك ما اختلف العلماء فيه كالاستحسان والمصالح المرسلة وغير ذلك. قال ابن القيم: والأقيسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه، وقد وردت كلها في القرآن الكريم. فأما قياس العلة فقد جاء في كتاب الله في مواضع، منها قوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي قد كان من قبلكم أمم أمثالكم فانظروا إلى عواقبهم السيئة واعلموا أن سبب ذلك ما كان من تكذيبهم بآيات الله ورسله، وهم الأصل وأنتم الفرع، والعلة الجامعة التكذيب والحكم الهلاك. إذن نأتي الآن لهذا القياس الذي سماه ابن القيم قياس علة. الله عز وجل قال: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كانت أمم قبلنا وكانت أمة قريش، فلنقل قريش لأنهم المخاطبون الأولون بالقرآن. هؤلاء المكذبون الأولون الأمم السابقة كذبوا فحكم الله عليهم بالهلاك، فهؤلاء اللاحقون إن كذبوا سيحكم الله عليهم بالهلاك، لأن العلة في أهلاك السابقين هي تكذيب الله ورسله. فإذا هذه العلة وجدت في اللاحقين في قريش ومن بعدهم كذبوا آيات الله ورسله، فإن العلة التي بسببها عذب الأولون هي متحققة فيهم، فيبقى بعد ذلك الحكم بالهلاك. هذا هو قياس العلة، وعليه كثير من العلماء، وأنت ترى أن كل فقيه يحتاج إلى هذا. فمثلا الله عز وجل حرم الخمر، قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا نهي واضح صريح، والأحاديث في ذلك صريحة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن العلة في تحريم الخمر، قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن إذا وجدت علة السكر في أي مشروب أصبح ذلك المشروب حراما بالقياس. لماذا بالقياس؟ لأن الخمر شراب، وهو يؤخذ أصلا من الطيبات، من التمر، من الزبيب، من غيرهما، تنبذ فتصبح خمرا بعد أن تترك. فهذه الخمر كمشروب العلة في تحريمها أنها تسكر، فإذا وجد أي مشروب أو غير مشروب حتى لو كان جامدا مثل الحبوب المخدرة اليوم تسكر، تذهل العقل، فالعلة التي بسببها حرم الخمر موجودة في الحبوب المخدرة، موجودة فيما يعرف بالحشيش وغيره عياذا بالله، مما ظهر في زماننا هذا وحورب فيه شباب الإسلام. هذا العلة هنا هي العلة في تحريم الخمر. فعندما يأتي مفت، يأتي عالم، يأتي فقهاء الأمة رضي الله عنهم ورحمهم ويقولون بأن هذه حرام، هذا مبني على علم صحيح، لأن العلة التي بسببها حرم الخمر وجدت في هذه التي ظهرت في زماننا. وحتى ما يعطى في أي مناسبات رسمية أو غير رسمية، أو في حتى في الفنادق العالمية الفخمة أو غير الفخمة، أو حتى ما يعطى أحيانا في بعض الخطوط والطائرات، كل ذلك يسمى أي مشروب، لو سموه ما أسموه، ولو وضعوا عليه غلافا أي غلاف، ولو وضعوه في أي زجاجة، حتى لو وضعوه في إناء يسقى الناس فيه عادة ماء زمزم، ثم جاءوا به ووضعوا فيه ذلكم المشروب، ثم ثبت لدينا أن ذلك المشروب يسكر، فيصبح هذا المشروب حرام، لأن العلة متحققة فيه. وهذا ما يسمى بقياس العلة التي بينه الإمام ابن القيم رحمه الله. بقي قياس الدلالة وقياس الشبه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.